يقول كانت زوجتي تعد الطعام الإفطار وكان الطعام الذي تعده لا يعجبني، فقلت لها لا تعمل الطعام بهذا الشيء، فردت علي بأنه لا يوجد غيره، فقلت علي الطلاق ألا تعمليه إلا بغير هذا الشيء، لكن الزوجة عملته بنفس الشيء الذي منعتها منه وأحضرت معه طعاما آخر، فهل يقع الطلاق في هذه الحالة؟ أولا تسأل أنت أيها السائل عن قصدك. نعم. فإن كان قصدك منعها من هذا الشيء وليس قصدك إيقاع الطلاق، وإنما أردت منعها منها من هذا الطعام وأن تجد غيره، وليس مقصودك أنها إذا لم تجد غيره فهي طالق، وإنما أردت منعها منه حتى تجد شيئا آخر، هذا له حكم اليمين ويكفيه كفارة اليمين ولا يضرك بعد ذلك ولا يقع شيء. أما إذا كنت هذا هو الصواب. نعم. أما إذا كنت أردت إيقاع الطلاق هذا محل النظر، إذا كنت أردت إيقاع الطلاق إن أوجد هذا الطعام وهي أوجدته ولم ترد أنه إذا ضمت لغيره فلا بأس، إنما أردت أن تريد طعاما آخر غيره ولم تريد أن تضم إليه غيره فهذا يقع الطلاق، لأنك حنثت في طلاقك ولم يحصل مقصوده، أنت أردت منها أن تجد طعاما آخر فلم تجد طعاما آخر ولكن أضافت إليه شيئا، فهذه الإضافة التي أضافتها إذا كانت لا تحقق المقصود من قصدك ولا يحصل بها المطلوب من الطعام الذي أردته فإنه يقع الطلاق طلقة واحدة، ولك مراجعتها في العدة إذا كانت لم تطلق قبل هذا طلقتين، هذا إذا كنت أردت الطلاق. أما إذا كنت أردت منعها من هذا الشيء وأردت أنها توجد طعاما آخر إذا سمعت الطلاق تخاف وتوجد طعاما آخر ولم تريد إذا قعد الطلاق عليها فهذا حكم اليمين كما تقدم في أصح قول العلماء. نعم. نعم. جزاكم الله خير.